مشورة فريضة في الإسلام. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام استشار فأولى بنا ألا نترك الشورى. لا يصح لحاكم أو محكوم أو مسؤول عظم شأنه أو تدنى أن يترك مبدأ الشورى، لأن الشورى فيها النجاح والفلاح. ما دام قد استشار المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي الذي يوحى إليه يستشير ليعلمنا أن نستشير، واستشار أبو بكر واستشار عمر، بل جعلها ملازمة له حتى في الرمق الأخير وهو يحتضر جمع ستة يكون من بينهم من يتولى الخلافة بعده، وجعلهم مجلس شورى حتى قال فيه شاعر النيل رحمه الله: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، لم يلهك النزع عن تأييد دولتها، وللمنية آلام تعانيها، وما استبد برأي في حكومتي، إن الحكومة تغري مستبديها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. يعني فرد واحد إذا استبد برأيه يشقي أمة. لكن الشورى التي علمنا يوم الفرقان، يوم غزوة بدر الذي نحتفل به الآن في هذا المسجد العظيم بدءا بهذه الخطبة الكريمة التي استمعنا إليها، كان من بين دروس غزوة بدر الكبرى أن توثيق الصلة مع الله يصنع خوارق العادات ويصنع المعجزات ويحقق المطلب. رسولنا صلى الله عليه وسلم أمسك حفنة من الحصبة ورمى بها في وجوه أعدائه وقال: شاهت الوجوه. الحفنة لا تتجاوز 20-30 على بعد 10 أمتار أو 20، لكن رب العزة لما ألقاها الرسول جعل كل عين مشرك وعدو من الجيش ينشغل بعينه، تصيب جميع أفراد الجيش رغم أنها حفنة واحدة لأنها معجزة. قال عنها رب العزة في القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من هنا ندرك أن توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى له أكبر الأثر، كما أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الشفاء وفيه الغناء وفيه النصر وفيه العون. فقد كانوا محبين لرسولهم صلى الله عليه وسلم محبة جعلت بعضهم عندما كان ينظم الصفوف وأصاب سواد بن غزية في صدره وقال: اعتدل يا سواد، لما أقبلت ساعة الجهاد وقال لهم: من كان له حق عند أخيه فليتقدم وليأخذ قبل أن نلقى الله ونستشهد، فقال لي حق. قال: وما هو؟ قال: وأنت تنظم الصفوف ضربتني فأوجعتني وقد بعثك الله رؤوفا رحيما. قال: تقدم وخذ حقك قبل أن نلقى الله. قال: كنت كاشفا عن صدري فكشف الحبيب الشفيع عن صدره، فاستلم الرجل صدر النبي يقبله. قال: ما الذي دفعك على هذا؟ قال: يا رسول الله، ونحن مقبلون على الموت والشهادة في سبيل الله، أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان درس الحب في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نحتاجه اليوم. لو كنا محبين لله حقا، محبين لرسوله حقا، مطبقين لمبادئ هذا اليوم حقا، لتآلفنا وتعارفنا وتعاطفنا وتحاببنا، ولا من صب بعضنا العداء لبعض. من أجل ذلك أدعو أمتنا إلى الوفاق، أدعوها إلى التصالح، إلى التسامح، إلى العفو، إلى أن يكونوا جميعا أحبة ودعاء. ونضرع إلى الله في هذا اليوم المبارك، ولعلها ساعة إجابة، أن يرزق مصر الأمان. اللهم اجعل مصر في أمانك، اللهم اجعل مصر في ضمانك، اللهم اجعل مصر في أمانك، اللهم اجعل مصر في ضمانك. اللهم من أرادنا بسوء فرد سوءه على نفسه رب العالمين. ومن أراد مصر بخير فوفقه يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك منانا واشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا إلى صالح الأعمال واجعله شهرا مباركا على أمتنا الإسلامية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.